والساقط في الشيء ما ليس كما تمكن المستعجل المتمكن تدلهم عليه الامور ما هكذا لا يعلم الصواب من الخطأ ولا يعلم كيف صح ولذلك صح. هو يستعمل فيه مع الريب والشك في شك بل هم في شك والريب والطغيان وما الى ذلك وفي ضلال في طغيانهم في يعني هم في كذا لكن يا هذه الاحرف قد يتعاور بعضها مكان البعض مثلا هو قسم طبعا يذهب الى انه يتعاور وقسم حتى تقول لا هو يعني قد تكون للتضمين احيانا يعني للتضمين ما معنى التضمين سيدي يعني تضمن معنى فعل معنى فعل اخر يصل بهذا المعنى الحرف يعني فيكون له معنى مثل فليحذر الذين يخالفون عن امره ما قال يخالفون امره معنى يبتعدون لان فحذرنا من الابتعاد وليس المخالفه كلها على رسلك معذرة فليحذر الذين يخالفون عن أمره يخالفون هنا ضمنه معنى فعل تاني يبتعدون ينحرفون يبتعدون الدليل أنه يأتي بقرينة سياقية عن لو قالوا يخالفون أمره كله لا يخالف كله ولا حذرنا من الابتعاد ليس من المخالفة فقط هو حذرنا منها إذن فهم إيه القرآن دكتور الأمر ليس بالشيء الهين طبعا. أو اليسير مسألة أن فعل يكون فيه تضمين معنى آخر وربما يكون متعلق بحب لا طبعاً صح إذا مش مسألة أن يخلفون يبتعدون ويتركون لا, لا لا لا يعني مجرد الابتعاد فليحذروا محاذرة طبعاً لما هذا اللي يخالف كله يعني لا هذا أمر فظيع هذا مخالفة كلها سلم يا رب وحذرنا من مجرد الابتعاد يعني هذه ظاهرة بالقرآن ممكن كثيرة جدا تضمين فيها رسالة التضمين طبعا تضمين في القرآن له فيه رسالة اللهم صل على النبي ويا ليتنا نخصص حلقة لمثل هذه الأمور بالمناسبة يعني يعني على غرار التضمين بالمرة قد يأتي ببعض الكلمات مترادفة في الدلالة يعني مثل السخاء والكرم والجود مثلا فما الفارق اللغة أو الفروق اللغوية بين هذه الأفعال الثلاثة أو الأسماء الثلاثة لا يعني طبعاً فيها فروق السخاء هو أن يلين الإنسان عند السؤال يسأل واحد فيكون سخي يسهل للطالب أمره يسأله فيسأل اللي هو المسؤول المسؤول طيب يكون سخيا يعني يسأله السائل يطلب منه فهذا يستجيب يعطيه مباشرة يعطيه طيب هذا سخاء هذا سخاء طيب والكرم لا ال- ال- ال- ال- الجود يعطي لا من دون سؤال الله أكبر طبعا يعني السخي يعطي بسؤال نعم. عن طيب بنفس المباشرة إيه يعني يسخف إيه سهل الجواد لا من دون سؤال حتكون جادة السماء جادة السماء صحيح جادة السماء نعم من دون سؤال يعطي من دون سؤال من دون سؤال وهذا الجواد طبعا سبحانه طبعا والكرم السخي ليس من صفات الله لم يذكر لا صح لأنه الله ده في إذن تدبر أسماء الله سبحانه وتعالى فيها قصة كبيرة يعني يعني إذا وضعت الكلمات المتقاربة دلاليا مع بعض أسماء سبحانه وتعالى ولما اختارها لها هذه الأسماء تحديدا طبعا التصور فيها كلام طيب فيها كتب في أسماء الله وتفسير كتب فيها لكن من ناحية لغوية فيها أيضا يعني اشتقاقاتها وما إلى ذلك يعني نعم هذا السخاء أن يعطي إذا سئل نعم عن طيب نفس لكن الجود يعطي بلا سؤال صح الكرم تمام الكرم الكرم يعني اولا في اللغه قد يكون بمعنى ضد اللؤم اللئيم وكريم يعني هذا ويستعمل انت اكرمت الكريم ملكته انت اكرمت اللئيم تمرده ويستعمل في المحاسن الكبيره ليس خاصا بالانسان يستعمل في الخيل والابل والشجر وغير ذلك يعني قال سبحانه المحاسن الكبيره لهم مغفره ورزق كريم ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم ولهم وقل لهما قولا كريما وندخلكم مدخلا كريم اني القي الي كتاب كريم الكريم ما داخل مو مثل الجواد هذا يعني فيها كل شيء عموم محاسن كبيره هو كريم الرزق الكريم والقول الكريم والمدخل الكريم والمقام الكريم ولهذا من اسمه الكريم سبحانه وتعالى مجمع للخصال الحسنه والمحامد والمحاسن الطيبه سبحانه وتعالى ففرق يعني بين كريم وجواد نعم سبحان الله يعني لما في الحوار الذي دار بين سيدنا موسى هو كليم الله سبحانه وتعالى وبين الله عز وجل حينما طلب سيدنا موسى بأن

لا لا لا. طب إليك البيان. لا لا. في القراءة مثلا أو حتى في الكتابة. لا لا أصلا. طيب الآن إليك البيان يا سيد. إيه وصلت وصلت الفكرة. يومئذ نابرة. نعم وصلت الفكرة هذا. استمع الآن الجواب. جاوبك الآن. تفضل سيد. ناظرة معناه جميلة. تعرف في وجوههم نظرة النعيم من النظارة والجمال. نظرة. نظرة. بالضاد. نعم. ناظرة مش معناه. ناظرة يعني. لا. أصل هناك من ينطق الضاد ضاء يقول ناظرة. أشياء ناظرة. إذا وجوه يومئذ جميلة. ناظرة. تنظر إلى ربها. إذا ناظرة غير ناظرة. غير. طبعا. طبعا. غير هذا فقط جناس هذا. جناس. إيه يعني اختلاف. توافق أو آخر. إيه يعني ال. اتفاق الكلمات واختلافها في. بقى في حرف مثلاً أو في شيء. نعم. من السعودية نتحول إلى الإمارات من أبو ظبي. السلام عليكم. أبو ظبي. يا مرحبا. أم شريف. أهلا يا ست أم شريف. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك ربنا يبارك فيك يا رب. الآية 50 من سورة الأحزاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك. هل هو ما كانش له العم واحد؟ ماذا عم مفرد وعمات جمع يعني؟ اه ليه عم مفرد وعمات جمع؟ حاضر حاضر لو سمحت. حاضر اخت مشرف باذن الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نتوصل نحاول الى اتصال اخر من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله في نعمه. من معي؟ انا عايز اسلم على ميسره من مصر. ميسره اسمك جميل ميسره ما شاء الله. ربنا يخليك. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أنا بحب حضرتك جدا وبحب البرنامج جدا ونفسي إنه يفضل طول عمره ما يتقطعش أبدا. ما شاء الله ميسرة. بارك الله فيك يا ميسرة. لأجل هذا الصوت الجميل لن يقطع البرنامج إن شاء الله يا ميسرة. ربنا يخليك إن شاء الله. فضل. أنا عايزة أولا أسأل على اسم ميسرة. معناه بالضبط. معنى ميسرة. أيوة لأن أنا عشان مش محضرة أي أسئلة بس أنا بسلم على حضرتك وبسلم على الشيخ. وإن شاء الله ربنا يديله العمر وطولة الصحة ودايما يفيدنا بعلمه يا رب. ال- يا ميسرة. الميسرة من منك يا ميسرة. الميسرة من اليسر ومن الغنى. الميسرة. نعم. فناظرة إلى ميسرة وإن كان ذو ب- ب- ب- ب- بمقابل العسر. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. ميسرة. الميسرة هي من اليسر ومن الغنى. اليسار هو الغنى واليسار هو السهل. السهولة. ما شاء الله. أنت سهلة غنية بإذن الله تعالى يا ميسرة. إن صوتك صغير أو ميسرة ما شاء الله. يعني حرصا من إدارة التلفزيون لكل المشاهدين والمستمعين الأحباب حقيقة أسجل شكر وتقدير لإدارة التلفزيون بأنها استجابت لطلبات المشاهدين باستمرار لمسات بناء في هذه الدورة يومين بالأسبوع كما كان في يومي الجمعة والسبت. ودائما إدارة التلفزيون لا تأل جهدا لخدمة المشاهدين والمستمعين الكرام في كافة بقاع المعمورة. من مصر نتحول إلى العراق. سلام أخي هاشم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عندي ملاحظة أريد أقولها يعني حضرتكم بالنسبة للوقت يعني شوية وقت صلاة وأغلب المصلين يذهبون للجامع فوقت شوية لو بعد ساعة يعني يكون وقت أحسن وهذا طبعا رأيكم أنتم. نؤخر البرنامج وقت ساعة بعد ساعة يعني. وسؤال الثاني. نعم. سؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. صح. لماذا لا يرجون؟ يعني كيف يقول يعني بالمذكر؟ لا لا وهذا هو هذا التعبير الطبيعي. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. وفيك بارك. نجيبه الآن. تفضل. ماذا بالمذكر يعني؟ لا ليس مذكر. ما فيش عرجينا. لا لا لا لا لا لا لا لا. نعم. لا لأن هو الفعل هذا واوي رجاء يرجو. مشى يمشي يمشينا. هن